إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فبين الله سبحانه وتعالى في هذا النظم القرآني البديع أنه خلق سبحانه وتعالى السنة 12 شهرا كما بين سبحانه وتعالى بنص الآية، وأخبر سبحانه وتعالى أن من بين هذه الشهور أربعة حرم بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد الذي بين شعبان وآخر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث العظيم أن من بين الشهور التي عظمها الله تعالى وشرفها وأعلى مكانتها بقوله منها أربعة حرم، وبين المعصوم صلى الله عليه وسلم أن من بين هؤلاء الشهور شهر الله المحرم الذي افتتح بعون الله تعالى منذ بضعة أيام، دل ذلك على عظيم عناية المسلم بهذا الشهر العظيم، وأن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: خير الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. فإذا كان ذلك كذلك، وأن الله تعالى يخبرك بأن هذا الشهر من بين الشهور عظمه وشرفه وأعلى مكانته، فينبغي عليك أن تعظم ما عظم الله تعالى حتى تنال بعون الله تعالى التقوى والخيرية، كما قال تعالى: ومن يعظم الشهر مسلم نال بذلك الخير الكثير والجزاء الوفير من الرب الحكيم سبحانه وتعالى. وإذا اقترف الذنوب والمعاصي في هذه الأشهر فإنه لم يعظم ما عظم الله وارتكب ما نهى الله عنه، فإن الله تعالى قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ودواوين العباد كما لا يخفاك على ثلاثة مراتب: فديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. فديوان لا يغفره الله وهو ديوان الشرك والكفر، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في آيتين من سورة النساء. فإذا كان الله تعالى قال قولا حاسما ونصا صريحا أنه يغفر كل شيء لمن ذهب إليه بالتوحيد إلا الشرك، فمن أشرك مع الله غيره، عبد مع الله ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو ضريحا أو صنما أو حجرا أو شمسا أو قمرا، عبد ما يعبد من دون الله، جاء يوم القيامة وألقي في النار، كما بين النبي المختار صلى الله عليه وسلم بقوله: قال الله في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فهو الذي أشرك وأنا منه بريء. فيبحث هذا الذي أشرك مع الله غيره عن جزائه يوم القيامة يجده هباء منثورا ليس له عمل، لأنه أشرك مع الله غيره. والشرك لا يغفر أبدا حتى ولو كان من أقرب المقربين لنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، فديوان لا يغفر الله وهو الشرك والكفر. فمن عبد الله سبحانه وتعالى وعبد معه غيره كان قد أشرك مع الله غيره وصار مستحقا للنار لا يخرج منها أبدا. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلما نزلت تلك الآية على النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة: وأينا لم يظلم نفسه؟ فذهبت عقولهم إلى مطلق الظلم، أي ظلم. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في هذه الآية بقوله في وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فمن أشرك مع الله غيره أي شيء، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو ضريحا أو صنما، جاءت عبادته يوم القيامة هباء منثورا وألقي في النار. فهذا الديوان الأول لا يغفر الله، فلا تظلم نفسك بأن تصرف عبادة من العبادات لغير الله ولو كنت جاهلا. فالذين يذهبون إلى البدوي والحسين وغيرهم من المساجد المشهور يشركون مع الله غيره. من قال: يا حسين اشفني، قد أشرك بالله غيره. من قال: يا رسول الله اغفرني، أشرك مع الله غيره. من قال: يا جبريل اسمع واصنع، أشرك مع الله غيره. فكيف بمن دونهم في المنزلة والدفعة؟ فإذا كان من دعا جبريل أو دعا النبي الأمين أو غيرهم ممن هو دونهم في الفضل والمنزلة أشرك مع الله غيره، فكيف بمن يدعون الأحجار والأصنام والشمس والقمر وغيرهم؟ فهذا الديوان الأول لا يغفره الله أبدا. والديوان الثاني ديوان لا يتركه الله، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي وقطيعة الرحم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ظلم العباد بعضنا لبعض لا يتركه الله أبدا. فإن الله تعالى يقتص من الحيوانات، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقتص من الشاة الدلحاء من الشاة القرناء. وبين المعصوم صلى الله سنات كثيرة لا يعلم حدها وميزانها وعددها إلا الله، ثم إنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وطعن هذا وفعل وفعل، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت في النار. هذا هو المخلص الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فظلم العباد لا يتركه الله أبدا. وتخيل بأن عبدا يقيم الصلاة ليلا ونهارا ويصوم النهار طوال العام إلا ما نهى الله عنه، ويأتي بالصدقات والحج والزكوات وغير ذلك من أعمال البر والصلة والإحسان ما يجهل جسده ويتعب بدنه، ثم إنه لا يستطيع أن يمسك لسانه عن أعراض المسلمين. وقد بين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم آمرا عباد الله بقوله: خزن اللسان. فينبغي على المسلم أن يخزن لسانه، أن يمسك لسانه إلا فيما حرم الله، فإن كان محرما فأمسك لسانك عنه لأنك مسؤول عن كل ما تنطق به من السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع حدا للكلام لا تدل وجه حتى لا تؤاخذ به يوم القيامة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فتتكلم بخير أو تسكت عن شر حتى لا تؤاخذ يوم القيامة. والله لو حفظ المرء لسانه في يوم ما وعد صحيفة سيئاته في هذا اليوم لوجدها يسيرة يسيرة، لأن غالب الذنوب والأوزار والموبقات إنما تقع من هذا اللسان. ولذلك وعدك العدنان صلى الله عليه وسلم بقوله: من يحفظ لي ما بين لحييه أي لسان وما بين فخذيه أي فرج ضمنت له الجنة. فاحفظ لسانك من أعراض المسلمين ولا تظلم أحدا، فإنك مأخوذ يوم القيامة، وهذا الظلم لا يتركه الله أبدا. وديوان لا يعبأ الله به، فديوان لا يغفر الله وهو الشرك، وديوان لا يتركه الله وهو ظلم العباد، وديوان لا يعبأ الله به وهو ما بينه الله تعالى في الحديث الإلهي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. فمن ذهب إلى الله بالتوحيد الخالص باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأسرف على نفسه أتى ببعض الذنوب والموبقات والأوزار، لكنه ذهب بالتوحيد الخالص بعبادة أن لا إله إلا الله ولا يعبد مع الله غيره، غفر الله له كما بين الله في الحديث الإلهي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك شيئا غفرت لك ولا أبالي. إذا كان الله تعالى يقول في الآية الأولى التي مضى ذكرها فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأربعة أشهر خاصة، ولا يظلم العبد نفسه في العام كله، لأن الله تعالى حرم الظلم على نفسه كما بين الله في الحديث الإلهي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يغلي أحد على أحد ولا يظلم أحد أحدا. فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو بغى جبل على جبل لجعل الله الثاني دكا. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فهي دعوة للتوبة، أن تتوب إلى الله تعالى من ذنبك ومن ظلمك، فإنك مؤاخذ عن قريب أو بعيد عما ينطق به لسانك وعما اقترفه جسدك. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد بين الله سبحانه وتعالى في الآية التي مر ذكرها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من بين هذه الشهور التي عظمها الله تعالى شهر الله المحرم، وبين صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام بعد صيام رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وبين صلى الله عليه وسلم كذلك أن في هذا الشهر العظيم يوما من صامه ابتغاء وجه الله تعالى كفر الله سبحانه وتعالى عنه ذنوب سنة ماضية، كما بين الله سبحانه وتعالى فيه، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لأن من صام يوم عاشوراء غفر الله له ذنوب سنة ماضية. ومعلوم أن الغفران لهذه الذنوب إنما يقع على اللمم والصغائر دون الكبائر، فإن الكبائر تحتاج إلى توبة، فمن سرق أو زنى أو قتل أو كذب أو ارتاب أو نمى أو سحر أو فعل فعلا من الكبائر ينبغي عليه أن يتوب أولا من هذا الجرم العظيم والكريم والكبيرة الموبقة، ثم بعد ذلك يفعل أعمال البر والخير. فالتكفير للذنوب إنما يقع على الصغائر، فمن نظر أو فعل أو فعل من اللمم من الصغائر يغفر الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه ورحمته، وإنما ذلك كله يقع على الصغائر واللمم. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم ما اجتنبت الكبائر. فإذا اجتنب العبد الكبائر وصام لله تعالى عاشوراء يوما من أيام السنة كفر الله سبحانه وتعالى عنه ذنوب سنة ماضية كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفة اليهود في كل شيء، وهذا أصل أصيل في سنته صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فلما سأل قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، وأن فرعون لعنه الله إلى موسى وقال كلمات الكفر الصراح: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. أمر الله تعالى موسى أن يأخذ قومه وأن يسير إلى حيث أمره الله. فلما علم فرعون جمد جنده وجمع حاشيته وانطلقوا خلف موسى، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأمر الله موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ومر موسى وقومه على الأرض اليابسة التي كانت من قليل مليئة بالماء بأمر الله وقدرته. فلما تكامل موسى وقومه خروجا من البحر، ودخل فرعون وقومه دخولا داخل البحر، أمر الله بإطباق الفلقتين فغرق الجميع كما بين الله سبحانه وتعالى. فأرواحهم إلى النار والعذاب وأجسادهم إلى الغرق. فكان اليهود يصومون هذا اليوم شكرا لله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم. فصامه صلى الله عليه وسلم شكرا لله تعالى، وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، مخالفة لليهود. فبين العلماء بأن صيام التاسع كان صلى الله عليه وسلم قد عزم على صيامه، ولكنه لم يدرك إذ توفي في هذه السنة. وكذلك صيام العاشر، فمن صام التاسع والعاشر ابتغاء وجه الله فصيام العاشر يكفر سنة ماضية، وصيام أي يوم من أيام السنة يباعد الله جسد المرء عن النار 70 قليلا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى بأن العبد إن استطاع أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر كان ذلك أكمل بالصيام، ولكن من أفرد العاشر بالصيام صام عاشوراء فقط لا يكره ذلك، بل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ صامه ولم يصم غيره، لكنه عزم على صيام التاسع كما مر ذكره. واعلم بأن العبادة الذين أضل لهم الشيطان وأغواهم وركب على ظهورهم وعنقورهم قد أحدثوا بدعتين ضالتين فاجرتين في هذا اليوم العظيم الذي أخبر الأمين صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سنة ماضية. فذهبت الروافض الشيعة عليهم لعنة الله المتتالية إلى النوح والبكاء وغير ذلك مما هو منهي عنه في شرع الله رب العالمين. فإن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أمور الجاهلية لا يتركونهم أبدا، وأخبر منهم النوح والافتخار بالأحساب والأنساب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فدلوا الشيعة إلى لطم الخدود وشق الثياب وإلقاء الدفائر عند النساء وغير ذلك بكاء وصراخا وندما على ما فعل بالحسين رضي الله عنه، فإنه مات في هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء بعدما وعده أهل الكوفة في جبناء أنهم يعدونه أن يستقدم إليهم يقدم إليهم حتى ينصروه على ما يكون في البلاد وغير ذلك، فلما جاء بدلوا به وطعنوا فيه وتركوه، فمات رضي الله عنه ورحمه الله. فكانت الشيعة في هذا اليوم العظيم ينصبون البكاء والصراخ ولقم الخدود وغيرها مما يندى له جبين كل مسلم، فإن أهل الغرب الكافر إذا نظروا وشق الثياب وغير ذلك. فإذا نظر الكافر إلى ما يفعله ظاهرا المسلم وليس هو بمسلم ابتعد عن دين الله رب العالمين، وكان الإسلام عنه بمنأى كما بين المشرق والمغرب. إذا كان الكافر في المغرب جعل الإسلام في المشرق حيث لا يلتقيان أبدا لنظره بما يفعله هؤلاء الشيعة. وأنت تعجب من قوم قد نشأوا في الإسلام وهم مسلمون يدعون للتقارب مع الشيعة الأنجاز، وهم لا يؤمنون برب كان نبيه صلى الله عليه وسلم محمد، وكان الخليفة من بعد النبي أبو بكر. هذا يقوله الشيعة في كتبه، لا نؤمن برب كان خليفة نبيه أبو بكر، ولا نؤمن بنبي كان خليفة نبيه أبو بكر. إذا كان هؤلاء لا يؤمنون برب العالمين الذي أرسل النبي الأمين وكان الصديق رضي الله عنه هو الخليفة الأول، فأي حمق إلى من يدعون للتقارب مع الشيعة الأنجاز. وبدعة أخرى، والبدعة تولد بدعة كما لها إخفاء، فالغلو يولد غلوا. بدعة أخرى نحى إليها النواصب عليهم لعان الله المتتالية، فيفرحون بمقتل الحسين ويدسون الأحاديث دسا التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من التوسعة على الأولاد والفرح والسرور وغير ذلك. وهؤلاء في شر وضلال، والحق ما هدى إليه أهل السنة من أنهم قائمون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيصومون يوم عاشوراء ولا يفعلون فعل الشيعة من البكاء والنواح وغير ذلك، ولا يفعلون فعل النواصب من الفرح والسرور والتوسعة على الأولاد بأحاديث مكذوبة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تظلم نفسك في هذا الشأن العظيم، واتبع ما أمر الله به، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فإن من أعظم الظلم للنفس أن يتبع المرء غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهؤلاء يفعلون ما يفعلون على غير سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب عليهم أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة